إن الحمد لله ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ابتداء أحبتي في الله، أطلب من حضراتكم التقدم إلى الأمام حتى لا تحوجوا إخوانكم إلى تخطى الرقاب. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. أسأل الله عز وجل أن يفتح لنا في الدارين والدنيا والآخرة. المكر والخديعة والكيد والنفاق مصطلحات وردت في كتاب الله تبارك وتعالى. هذه المصطلحات تعبر عن طبيعة بعض الأشخاص الذين ابتلوا بهذه الأمراض، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. قال أهل العلم: هذا الحديث قد ورد عن النفاق العملي لا الاعتقادي، لكن الصغير بالإصرار عليه قد يكبر وينقلب العمل إلى عقيدة، وينقلب النفاق الأصغر إلى نفاق أكبر. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. أضاد هذه المصطلحات ربما نجمعها في كلمة، وهي كلمة الأمانة. فالله تبارك وتعالى لما خلق البشرية أعلمها إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وأعظم الأمانات على الإطلاق هذه الأمانة التي ناءت الأرض والجبال بحملها، وهي أمانة الدين، أعظم أمانة على وجه الأرض. ولو سجدنا لله تبارك وتعالى طوال حياتنا شكرا لله على نعمة الإسلام ما وفينا حق هذه النعمة، ولأن نلقى الله تبارك وتعالى بكل ذنب أحب إلينا من أن نلقاه بذنب الشرك، لأن الله عز وجل قد فصل القضية وانتهى الأمر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي آية أخرى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فليس بعد الشرك ذنب، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. فلا محاباة ولا مجاملة في دين الله تبارك وتعالى ولا في الاعتقاد، حتى ولو كان من الأنبياء. فالله تبارك وتعالى قد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ومحال ولكنه افتراض جدلي، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا كان هذا الخطاب الشديد موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وقد وجه قبل ذلك إلى غيره من الأنبياء، فما بالك بمن دون الأنبياء؟ هل سيحابيهم الله تبارك وتعالى؟ إذن العقيدة كما يقال خط أحمر لا يجب المساس منه، بل يجب أن يصحح العبد عقيدته إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. وليس الأمر أمر تصحيح قلب فقط، وإنما تصحيح قلب وتصحيح عمل وتصحيح مسار لله تبارك وتعالى. فأعظم الأمانات على وجه الأرض إنما هي أمانة العقيدة، والذي يفرط في أمانة العقيدة لا خير فيه ولا حيرة له، لأنه سرطان يسري في هذا المجتمع، لابد أن يقطع هذا السرطان وأن يستأصل. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. لأننا لا نعلم طبيعة الأمر، إذ أننا نرى بعضا من أهل الكتاب قد يدخلون في الإسلام ثم يرجعون في المساء إلى كفرهم لكي يوهنوا الأمة ولكي ينشروا بينها هذا المرض الخبيث، كما قال الله تبارك وتعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، آمنوا في الصباح واكفروا آخرة لعلهم يرجعون، لعلهم ييأسون، لعلهم يشكون، لعلهم ولعلهم. فهذه خطة معلومة من أعداء الله، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل كيدهم في محورهم. إذا نتفق أن أعظم أمانة على وجه الأرض هي أمانة الدين، وأن أعظم خيانة على وجه الأرض إنما هي خيانة الدين. وضع تحت هذه الكلمة ألف خط. والخيانة الثانية خيانة الوطن، وأعظم من ذلك خيانة الأمة. إذ أنني لا أعلم لي وطنا إلا أرض الإسلام، هذه بلد، والجزائر بلد، وأرض الحجاز بلد، وكل أرض يعبد فيها الله تبارك وتعالى إنما هي بلدي. هل أبيع بلدا من هذه البلاد بحجة أنها ليست وطني؟ وهل أربي ولدي على الحدود المصطنعة وأنسيه بعد ذلك حدودا وضعها الله تبارك وتعالى؟ أنسيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. أعداؤنا يوسعون دائرة الأوطان ونحن نضيق دائرة الوطن، فعندهم اتحادات وعندهم كومنويلث وعندهم، أما نحن فنضيق الأمر ويتشطر البلد بعد ذلك إلى بلدين ثم إلى بلاد، وتوضع الحدود الوهمية على الخرائط وكل يتعصب للتراب. ألا لعن الله هذا التعصب؟ أحبتي في الله، إننا نحب كل شبر من أرض الإسلام فهي أوطاننا، ونرى أن من أعظم الخيانات خيانة الأوطان، خيانة الأوطان. ثم أيضا من الخيانات التي يتحدث عنها كتاب ربنا جل جلاله خيانة العرض. لذلك لا يدخل الجنة ديون، لذلك أمر الله عز وجل بغض البصر، ووضع الله تبارك وتعالى الحدود، لأن من الناس أناسا مرضى لا يتدعون إلا بهذه الحدود. هذه حقيقة، ليس كل الناس طيبون، ليس كل الناس أهل طيب، بل من الناس أهل شر يتربصون بك ويتربصون بالمؤمنين والمؤمنات. لذا وضع الله تبارك وتعالى حد الزنا، ووضع الله تبارك وتعالى حد القذف، ووضع الله تبارك وتعالى حدودا لصيانة هذه الأمة، وهي من الكليات الخمس: حفظ العرض، بل من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يعيش هذا التيس وهو يرى أهله على معصية الله يقيمون، ومع ذلك يتلذذ ويتنعم، وربما يتنعم من طعامهم وشرابهم. كذلك أحبتي في الله، من الخيانات العظمى كذلك خيانة العبد نفسه. ماذا يرى وماذا يعتقد حينما يخلو بنفسك؟ إن نسأله هذا السؤال: هل تعتقد أن الله يراك أم لا؟ إن كنت تعتقد أن الله لا يراك فقد كفرت بالله عز وجل، وإن كنت تعتقد أن الله يراك فلماذا جعلت الله تبارك وتعالى أهون الناظرين إليك؟ لماذا؟ قل لي بالله عليك، لو حركت الهواء الآن بابك، ربما انتفض، لو طرق ولدك الآن بابك عليك وأنت على معصية الله، ربما انتفض، لو دخل إنسان وتهجم عليك وأنت على معصية الله، ربما تصاب بنوبة قلبية. يا الله، أهذه خشيتك من بشر؟ أو ما فكرت يوما برب البشر جل جلاله الذي يعلم السر ويعلم ما هو أخفى من السر، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد؟ نعم، لقد ستر علينا مرة ومرات، فإلى متى نستمرئ ستر الله تبارك وتعالى علينا؟ نعم، إنه أمر بسيط عادي أن أطرق على لوحة المفاتيح لأشاهد ما حرم الله، أو أضغط على زر من الأزرار لأشاهد ما حرم الله، أو أخلو لفعل أمر يغضب الله تبارك وتعالى. ولكن أرى علم أن هذه من أعظم الخيانات ومن أعظم المحبطات. قال صلى الله عليه وسلم: لا أعلم يأتون يوم القيامة بجبال كجبال تهامة حسنات بيضاء نقية ليس فيها شيء، صلاة وزكاة وصدقات وكذا وكذا، لكنهم إذا اقتربوا منها طارت أمام أعينهم وتلاشت من بين أيديهم، فجث رجل على ركبته لأنه ألم شديد، ألم يعتصر قلب أي إنسان أن يشاهد الإنسان يوم القيامة كجبال حسنات لكنه لا يأخذ منها حسنة واحدة، وهي فعل يديه وهو ما قدم طوال حياته. لماذا طارت هذه الحسنات؟ أولئك أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. اللهم إنا نسألك العفو والعافية يا رب العالمين. نعم، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ذئاب بشرية، وربما يكونون بين الناس عباد زهاد أتقياء، لكنهم في الحقيقة خونة يلقون الآن جزاء خيانتهم. إن بعض من الناس يقول إننا نقرأ هذا الحديث، ظاهر هذا الحديث وأي رجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لماذا دخل نار جهنم؟ والجواب كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله معلوم. رجل طوال حياته يعمل خيرا لكنه سبق عليه الكتاب فدخل النار. قال الحافظ ابن رجب: كانت بينه وبين الله خبيئة سر، خبيئة سوء، هو خائن يتلذذ بالخيانة، لذلك عاقبه الله تبارك وتعالى بما قدمت يديه. أحبتي في الله، لو فتشنا عن أهل الخيانة لوجدناهم يكثرون مع مرور الزمان، لا نشكك في أحد، ولكنها العلامات تنصب عليهم. فمن أعظم الناس خيانة اليهود، كما قال الله تبارك وتعالى: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، فلا يقيمون عهدا ولا يحفظون ودا. بل قال صلى الله عليه وسلم: ما خلا يهودي بمسلم، وفي رواية: ما خلا يهوديان بمسلم إلا هم بقتله. أول شيء يفكر فيه الخيانة، فأعظم الناس خيانة هم اليهود. ثم بعد ذلك أناس من جلدته يتكلمون بلساننا ويتزيون بزينا، لكن حياتهم من كثرة الخيانة تعودوا عليها فصار الأمر طبيعيا عندهم. أليست من الخيانة أنهم يستهزئون بدين الله تبارك وتعالى عيانا بيانا، ويستهزئون ولا خطوط حمراء عندهم؟ فمن الله إلى رسول الله إلى القرآن إلى الصلاة إلى من يدعو إلى الله عز وجل يستهزئون، أليس هذه هي الخيانة؟ وإذا سألتهم قالوا: إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أليس من الخيانة أن هؤلاء دائما ما يحاولون إفساد شباب هذه الأمة بتطريبها من الإلحاد مرة أو من فعل المعاصي مرة، كما ذكر الله تبارك وتعالى: في قلوبهم مرض فزاداهم الله مرضا على مرضهم. قال ابن عباس رضي الله عنه: المرض الذي في قلوب هؤلاء هو مرض الشهوة. يسأل أحدهم: هل تسمح لابنتك أن تقيم فيلم الإباحية؟ ويجاوب: ولا مغاربة ولا خشية ولا حياء. وأي شيء في ذلك؟ لها حريتها تفعل ما تشاء. قال الله جل جلاله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. أليس من الخيانة أنك كلما تدعوه إلى الله تبارك وتعالى وإلى حكم الله تبارك وتعالى يستبد ويغضب، وإذا ذكرته بتقوى الله رب العالمين يتمعر وجهه، وإذا قيل لهم: تعالوا تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يصدون صد ما بعده صد. إن قلت قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يهجمون على شريعة الإسلام بعد ذلك، وأن هناك نصوصا مقدسة لا بد أن تغير. نصوصا في ديننا تعلمنا الإرهاب، أن هناك نصوصا في ديننا تدعونا إلى الفساد. أو ما اكتشفنا أن الغرب والشرق الآن يقتل الملايين منا، ولكن سبحان الله العلي العظيم، سنة تقليد المغلوب للغالب حتى ولو كان الغالب كافرا. قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب خرم لا تبعتموه، فقد قرروا أن يأخذوا كل ما عند الغرب حتى النجاسات التي في أمعائهم. أليس من الخيانة ما ذكره الله تبارك وتعالى؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا وردوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم، يصرحون بكرهكم، يصرحون بالكفر بكم، يصرحون بسب دينكم ولعن نبيكم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. الغريب العجيب، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. يا الله، حينما تقرأ القرآن تجد جوابا شافيا عن كل الأسئلة التي تدور في ذهنك. أليس من الخيانة أحبتي في الله أن يستبدل شرع الله تبارك وتعالى؟ الأمانة العظمى التي جعلها الله تبارك وتعالى في هذه الأرض من أجل قوانين البشر، قوانين فرنسا وألمانيا، ثم إن تكلمت فأنت إرهابي متذمت متخلف رجعي. إذن قولوا لي ما هي لوازم لا إله إلا الله؟ إذن قولوا لي لماذا أنزل الله عز وجل القرآن؟ إذن قولوا لي لماذا أرسل الله تبارك وتعالى الكتب حتى نجعلها في علل قطيفة ثم نركنها ثم نأخذ بقوانين البشر؟ الله عز وجل يصدر حكما أنه الحكم وأنه الملك وأنه مدبر الأمر وأنه الذي أنزل الشريعة، ويدعونا إلى التحاكم في كتاب في أكثر من 60 آية، 60 آية، ومع ذلك نقول له: لا، حكمك على جنب، لأن قوانينك لا تصلح للبشرية. ألا نستحي حينما يقوم قائمهم رئيس الكنيسة الإنجليزية ليقول: إذا أردتم أن تنتشروا العالم من وطأته فعليكم بالاقتصاد الإسلامي، الفائدة صفر. رئيس الكنيسة الإنجليزية. أو ما نستحي حينما نسمع أمثال هذه الأشياء يدعوننا إلى الرجوع إلى ديننا، ومع ذلك نحن نقول لهم: لا لا، هل هناك خيانة أعظم من هذه الخيانات؟ حبيبي في الله، سمعتهم كثيرا، فقد تعودوا على الكذب وتعودوا على الغش وتعودوا على الخداع. هم لا يستطيعون أن يعيشوا بوجه واحد وبقلب واحد، هم يعيشون بين الناس بأكثر من قلب وبأكثر من وجه. ألا ساء ما يصف هؤلاء؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. قل قولي هذا وأستغفر الله. إن الحمد الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وتسليماته عليه وبعد احبتي في الله إنما يهمنا أمر نحن لا نلقي التهم على أحد بل أنا أتهم نفسي ومن المفترض أن تتهم نفسك هل فيك خصلة من هذه الخصال تخادع تحب أن تنتشر الفاحشة في الذين آمنوا بوجهين وبقلبين هل تحب دينك في أي خندق أن خندق أولياء الله أم خندق أعداء الله هل تحزن لما يصيب أمتك في سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي غيرها من بلدان الإسلام هل تحزن أم أن الإنسان يفرح حينما يسمع أمثال هذه الأشياء كما نسمع من بعض الناس فنحن نتهم أنفسنا أول ثم بعد ذلك نتذكر بل نعتقد أن للكون ربا حاكما لا يظلم مثقال ذرة الله تبارك وتعالى يحاسبنا بالذرة فالذي يحاسب بالذرة لا يظلم ولا يترك هذه الأشياء الكبيرة أبدا امرأة العزيز فعلت ما فعلت وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب إلى آخر القصة ومع ذلك مع ثبات براءة يوسف عليه السلام إلا أن بعلها يقول يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبي إنك كنت من الخاطئين هل هناك إقرار بعد هذا الإقرار واستغفري لذنبي إنك كنت من الخاطئين ثم بعد ذلك بحيلة ومكر ودهاء بدا لهم ليسجننه حتى حين البريء الطاهر العفيف بشهادتكم أنتم من بررتموه لا أحد غيركم يمكث في السجن بضع سنين فسبحان الله العلي العظيم لولا أن الملك جل الذي يقتص للمظلومين ولا يترك الظالمين أبدا يهيئ الأسباب بسبب تعلمه وبسبب لا تعلمه فما سبب نجاة يوسف تبتسم حينما تقرأ كتاب الله وتعلم أن سبب براءة يوسف عليه السلام أمر سرى في جوف الليل لا يعلم به إلا الله رؤيا تصل إلى الملك يبحث عمن يفسرها له ويقول الرجل أنا أعلم من هذا الذي يفسر لكم هذه الرؤية يوسف أيها الصديق أفتنا فيخرج المظلوم صلى الله وسلم وبارك عليه يخرج من الظلم ومن غياه بالسجن بماذا؟ برؤيا يحتضرها بعض الناس فسبحان الملك جل جلاله ويخرج يوسف عليه السلام لكنه لا يريد أن يخرج هكذا يريد إعلان البراءة فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم تستدعى النساء وتقر المرء أنا أردته عن نفسي وإنه لمن الصادقين بعد كل هذه السنوات وأين كنت ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين يا الله هل تحولت هذه الآية إلى عقيدة عندك حتى تستبشر ولا تيأس من روح الله لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون الله لا يهدي كيد الخائنين ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله حتى حتماً سيرتد عليه، وحفرة من حفر حتماً سيقع فيها، ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون. أي تدبيرين سيتم؟ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. تدبير الله يتم وقدرة الله أقوى، ومن هم البشر حتى يتحدوا الله رب العالمين؟ لكن أصبر، فالله تبارك وتعالى قد يجعل بعض المحن والابتلاءات لأمر يعلمه ولحكمة يدبرها. قد مكر الذين من قبلهم، فماذا فعل الله عز وجل بهم؟ ارجع إلى كتاب الله وقرأ ماذا فعل الله بهم. فأتى الله بنيانهم من القواعد. الله يقول لك المكر سيضع حتما لا محالة، لكن وقوعه سيكون فجأة وسيكون في وقت لا يعلمه الناس بدليل. فأتى الله بنيانهم من القواعد، فخر عليهم السقف من فوقهم، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. هذا في الدنيا، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم، وأي خزي بعد خزي الله تبارك وتعالى وبعد تعذيب الله تبارك وتعالى له. ويوم القيامة عقيدة تحت قدمه، يحشر الناس أصنافا وأنواعا، لكن من أكثر هذه الأصناف التي تلفت انتباهه صنف عجيب غريب، صنف ترفع له راية من عند استر من مؤخرة، وكأن الراية قد ربطت فيه مثلا وترتفع، وهذه الراية يراها جميع أهل المحشر، لا يراها واحد أثنان، لا تراها الملايين، بل قل المليارات ترى هذه الراية، ولكن هذه الراية تدل على شؤم صاحبها وعلى خسته وعلى نزلته. من هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة من عند إسته، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، هذه خيانة فلان ابن فلان، فضحه الله تبارك وتعالى على رؤوس الأشهاد، لأنه ما أقام لله تبارك وتعالى وزنا. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لهم، إلا حرم الله عليه الجنة. فأي خزي أعظم من هذا حبيبي في الله؟ خزي الخائنين. انظر إلى هذه الصورة الملفتة المرعبة، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا، أهل الخيانة يتحدث للمؤمنين، انظرونا نقتبس من نور، أعطونا شيئا مما أعطاكم الله، فربما كان قريبا لك وربما كان معرفة لك، انظرونا نقتبس من نوركم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فلما رجعوا ضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، وظاهره من قبله العذاب. لماذا هذا السور؟ إنهم يسألون لأنكم تربصتم وارتبتم وأردتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، لأنكم أهل خيانة، تعودتم على الخسة والدناءة، تعودتم على النفاق، تعودتم على الحيل، اعتقدتم أن الله تبارك وتعالى لا يراكم، اعتقدتم أن هذه الأمور لن تدور ولن تسجل عليكم، وتربصتم وارتبتم وغركم حلم الله وغركم سعة رحمة الله تبارك وتعالى. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فاللهم سلم سلم يا رب العالمين. إذن لابد للإنسان أن يقول حتى لا نصاب بمثل هذه التهمة الشنيعة. فإن أمجع الأدوية وأفضلها على الإطلاق دواء مراقبة الله تبارك وتعالى، أن تراقب الله جل جلاله وأن تعلم أن الله تبارك وتعالى يطلع عليك ويعلم ما خفي من حال، وأن الله تبارك وتعالى سيحاسب. شعارك الله معي، الله يراني، الله مطلع علي، أن تكون وقفتك مكانك حتى أنوي ماذا أريد بكلمتي، ماذا أريد بلقمتي، ماذا أريد من حياتي. إياك إياك أن تستخفى من الناس ولا تستخفى من رب الناس جل جلاله. حذار حذار من هذا الأمر. حبيبي في الله، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذا، وإذا وعد أخذ، وإذا ائتمن خان. وقد تعلمنا أن الأمر يتطور، وأن الواقف على شط بحر ماء ينزل إلا ويبدأ في دخول بعد دخول، ربما يجرفه التيار لا يستطيع أن يرجع، وربما يرجع برحمة الله تبارك وتعالى. وقبل أن يكبر الأمر فينا، وقبل أن تتسع المصيبة عندنا، ضيق عليها الأبواب وارجع إلى رب الأرباب جل جلاله، واخلو مع الله تبارك وتعالى ركعتين في جوف الليل، اسأل الله تبارك وتعالى فيهما الصدق، فكلما صدق كلما صدقك الله تبارك وتعالى. يا رسول الله ما على هذا بايعتك، ولكن بايعتك على أن أرمى بسهم منها هنا فيخرج منها هنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق. فالتمسوا بين القتلى بعد ذلك، وقد خرج السهم من هنا ودخل منها هنا. افترض جدلا أن جل أهل الأرض رجعوا عن دين الله، فهل تصير مع الكثرة الكافرة أم أنك صاحب اعتقاد؟ والاعتقاد معناه أن الجبل يزول ويتغير، أما صاحب العقيدة فثابت لا يتغير أبدا. دعك من الكثرة ودعك مما يحدث عند بعض الناس: لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، نسأل الله تبارك وتعالى العافية. بل دينك واضح وصراطك واضح، حده لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكره الله تبارك وتعالى أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من الخيانة فإنها بئس في البطانة. اللهم نجنا من الخيانة فإنها بئس في البطانة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم ارفع راية الإسلام. اللهم انتقم لأهلنا في دوما. اللهم انتقم لأهلنا في دوما. اللهم انتقم لأهلنا في دوما. اللهم عليك ببشار. اللهم عليك ببشار. اللهم عليك ببشار. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيه عجائب قوتك. اللهم يا رب العالمين، إنه قد طغى في البلاد وأكثر فيها الفساد وقتل المستضعفين من العباد. اللهم صب عليه يا ربنا صوت عذاب. اللهم صب عليه يا ربنا صوت عذاب. اللهم صب عليه يا ربنا صوت عذاب. اللهم أذل لدينك أن يسود وأن يقود. اللهم أذل لدينك أن يسود وأن يقود، ولشريعتك أن تحكم وأن تسود، ولشريعتك أن تحكم وأن تسود، ولشريعتك أن تحكم وأن يسود. اللهم إن هذه الأرض قد أظلمت بتركها منهاجك وبتركها شريعتك. اللهم فأنرها بنور الشريعة يا رب العالمين. اللهم أنرها بنور الشريعة يا رب العالمين. اللهم أنرها بنور الشريعة يا رب العالمين. اللهم عليك بكل من حارب الإسلام. اللهم عليك بكل من حارب الإسلام. اللهم عليك بكل من حارب الإسلام. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم اجعل دائرة السوء عليهم. يا ربنا انتقم لضعفاء المسلمين. اللهم انتقم لضعفاء المسلمين. اللهم انتقم لشهداء المسلمين. اللهم انتقم لشهداء المسلمين. اللهم رد الضال منا إليك يا رب العالمين. اللهم رد الضال منا إليك يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، وصرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم من خدم الإسلام فأعنه ووفقه، اللهم من خدم الإسلام فأعنه ووفقه، واجعل له بطانة خير يا رب العالمين، واجعل له بطانة خير يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.